بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى لمجد الدين ابي البركات عبد السلام بن تيميه الحراني رحمه الله. قال: ابواب المواقيت. قال: أبواب المواقيت. باب وقت الظهر. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. متأكد من الأذن؟ ها؟ أنا كالس شوي. ها؟ تأكد فيها عبد الله، تأكد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصلي. مجيء جبريل يدل على أن المواقيت توقيفية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بهذه المواقيت. فصلى الظهر حين زالت الشمس، وزوال الشمس أي زواله عن كبد السماء جهة الغرب، فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر. ثم جاءه العصر فقال: قم فصله. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله. فصلى المغرب حين وجبت الشمس، وجبت يعني غربت. ثم جاءه بالعشاء فقال: قم فصل. قال: فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصل. فصلى العشاء حين غاب الشفق، أي الشفق الأحمر. ثم جاءه الفجر فقال: قم فصل. يقال الفجر للوقت، والصبح للصلاة، يقال صلاة الصبح. فالفجر يكون الوقت، والصبح يكون اسما للصلاة. هذا يعني الغالب، ولكن قد يطلق عليه صلاة الفجر. قال: قم فصل. فصلى الفجر حين برق الفجر، فصلى الفجر فأطلق أيضا على صلاة الفجر. فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال: سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصل. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال: قم فصل. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، يعني في الظهر صلى في اليوم الأول أول الوقت، في اليوم الثاني آخر الوقت، وكذلك العصر. أما المغرب فوقت واحد لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل. فصلى العشاء. ثم جاء حين أسفر جدا فقال: قم فصل. فصلى الفجر ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت، ما بين هذين الوقتين وقت. نعم. فدل هذا على أن المواقيت قد حددها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وحي من الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه التوقيتات فائدتها أنه لا يصح الصلاة قبلها، ولا يصح الإنسان أن يصلي بعدها متعمدا إخراج الصلاة عن وقته، خلافا لقول الجمهور الذين قالوا: لو تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يقضيها مع الإثم. والراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن معه من أن من أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا لا تصح صلاته بعد ذلك، وعليه التوبة والاستغفار والإكثار من الطاعات، لأنه كما لا يصح الصلاة قبل الوقت فلا يصح الصلاة بعد الوقت، ولأن الصلاة خارج الوقت متعمدا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل مردود. فمن صلى صلاته خارج الوقت متعمدا فعمله مردود عليه. وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، وفيه ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر. عن جابر بن سمرة قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، يعني إذا زالت. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء وما يدرى إما ذهب من النهار أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه. عندكم أما ولا ما؟ ها؟ وما ذهب؟ نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الظهر في أيام العشاء وما يدرى ها وما يدرى إيه؟ ها؟ وما أدري وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي، يعني هل الذي ذهب من النهار أكثر أو ما بقي. رواه أحمد. وعن وهذا لا يعني أنه يعني يصليها قبل الوقت، ولكن يصلي في منتصف النهار. وعن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر برد للصلاة، وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي وللبخاري نحوه. برد بالصلاة يعني إيه؟ يعني تأخر بها إلى حصول انكسار الشمس فيحصل برودة نوعا ما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى الحر فأبرده بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه الجماعة. وعن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. متفق عليه. وفيه دليل على أن الإبراد أولى وإن لم ينتابوا المسجد من بعد، لأنه أمر به مع اجتماعهم معه. شوف مع اجتماعهم، يعني وكان الحاجة ليست ماسة، فلو كان المسجد قريبا فإنه أيضا الأولى الإبراد، فضلا بقى أن يكون بعيدا. فالسنة الإبراد بالظهر إذا كانت شدة حر، إذا كانت شدة حر وهذه الحر قد أصابت الأرض ولا يقوى المسلم على أن يضع جبهته فيخشع في صلاته، أنه يسن الإبراد. والإبراد كما قلت لكم تأخير الصلاة حتى يحصل كسر للشمس فيحصل ظل يضرب الأرض فيصلي المسلم حينئذ، ومعلوم أنه قد يبقى شيء من الحرارة، فإذا بقي شيء من الحرارة وقد انكسرت فما في مستطاع أن يتأخر أكثر من هذا، لأنه سيخرج وقت الصلاة، وحينئذ لا بأس أن يضع ثوبا أو شيئا من ثوبه ككمه تحت جبهته، كما ورد أيضا في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فكان أحدنا يضع كمه وهذا ليس فيه أنه كان يصلي من غير إبراد، لأن ظاهر هذا الحديث كأنما أنس وهو يضع كمة يعني كان يصلي في أول وقت، أن النبي كان يصلي في أول وقت ولا يبرد بالصلاة. قال العلماء لا، ليس هذا، النبي كان يبرد بالصلاة لكن يبقى أثر الشمس على الأرض حتى ولو جاء الظل يبقى الأثر، فحينئذ كان يتقي أحدنا جبهته بإيه؟ بثيابه، فيضع الثوب ويتقي بإيه؟ ويتقي بذلك. فدل ذلك على أن الإبرادة بها سنة. أما اليوم الحمد لله عندنا لم تعد الشمس تنزل على مساجدنا وعندنا الفرش وكذا، فما في داعي الآن إلى تأخير الصلاة وإلى الإبراد بها، لكن لو احتجنا إليها في صحراء أو في أي مكان لو احتجنا إلى أن نؤخر ذلك لا بأس. وفي ذلك إشارة أيضا إلى القاعدة المعروفة، وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمان العبادة ومكانها، فلأن تؤخر الصلاة عن أول وقتها طلبا للخشوع في ذاتها أولى من أن تصلي في أول وقتها مع ذهاب هذا الخشوع أو قلته، سواء في زمن العبادة، فنحن تركنا الزمن الأولى والأفضل وهو أول الأذان وأخرنا قليلا نظرا لماذا؟ نظرا لذات العبادة حتى نؤدي العبادة على وجه صحيح، أو مكان العبادة، فمكان مثلا ركعتي الطواف خلف المقام، خلف المقام، لكن إن كان زحام شديد لا أقوى على الصلاة فيه أو الصلاة تكون بلا خشوع، ماذا أصنع؟ أتأخر عن المقام، مقام إبراهيم، وأصلي ركعتين في أي مكان وهذا أولى لي. فالنظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكان العبادة.